بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجاة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع، كتاب الصيام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يوصف من أهم بعد. قال كتاب الصيام، الصوم في اللغة الإمساك، وشرعاً الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر عنهما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام على خمس، وذكر وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. ودل على وجوب الصوم الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر وصوم رمضان. وأجمع أهل العلم على وجوب الصوم، وأن من أنكر وجوبه فإنه كافر، ومن تركه تكاسل فإنه فاسق. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. نعم، يعني أن الهلال، أو عفوا، أن الشهر يثبت بأمرين اثنين. الشهر يثبت بأمرين اثنين: الأول رؤية الهلال، ويكتفي بعدل واحد، شخص واحد، وهذا قول جمهور العلماء، خلافا للمالكية الذين اشترطوا رجلين. اشترطوا رجلين، فإن لم يروا الهلال بسبب مثلا غيم أو غبار أكملوا شعبان 30 يوما، كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم، يعني أصاب غيم أو غبار، فأكملوا شعبان 30 يوما، رواه البخاري ومسلم. نعم. وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه. نعم، مذهب الحنابلة يا أخوة يقولون: إذا كان الجو صافي ليس فيه غيم ولا غبار وما رأوا الهلال أكملوا 30 يوم، أكملوا شعبان 30 يوما. أما إذا كان فيه غيم أو قطر، قطر يعني الغبار، الغبار هنا يكون شك، يوم الشك. مذهب الحنابلة يصام يوم الشك، وجمهور العلماء أنه ما يصام يوم الشك بل يحرم صيامه. يقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. وهذا وصي أنه يحرم صيام يوم الشك، خلافا لقول الحنابلة. نعم. وإن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة. نعم يا أخوة، إذا رؤيا القمر في النهار فهو يكون غدا أول الشهر، لأنه قد يرى الناس أصحاب النظر القوي، لأنه إذا رؤيا نهارا إيش معناه؟ معناه الآن تولد الهلال، لأن القمر والشمس في أول الشهر يشرقان مع بعض مع بعض، فإذا تقدم القمر قليلا هذا هو إيش يسمى؟ التولد، تولد الهلال. فمن كان نظره قويا قد يراه. عثمان رضي الله رآه نهارا، رآه نهارا. أما إذا أشرق القمر مع الشمس بنفس اللحظة وتولد القمر بعد الشمس ما يرى، لابد أن يتقدم على الشمس حتى يرى، حتى يرى. نعم. وإن رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. نعم، هذا أيضا فيه خلاف، هل إذا رؤية الهلال في السعودية يلزم كل بلاد الإسلام الصوم أم هو خاص في السعودية؟ بمسألة اختلاف المطالع، على ثلاثة أقوال لأهل العلم، على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول يعني الحنابلة أنه يلزم الجميع، يقول صوموا لرؤيته، يعني يا أهل الإسلام. والقول الثاني قول جمع من أهل العلم أن المطالع تختلف من بلد إلى آخر، كل بلد لهم رؤية مستقلة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه قول هيئة كبار العلماء. والقول الثالث هو رواية للشافعية قال يلزم بلد الرؤيا والبلد القريب منه. السعودية إيش قريب منه؟ الكويت. إذن يلزم إيش أهل الكويت أن يصوموا برؤية أهل السعودية. لكن لا شك أن القول الثاني هو الصحيح، أن لكل بلد رؤية مستقلة. لما جاء كُريب مولى ابن عباس كما في صحيح مسلم، جاء من بلاد الشام. كُريب جاء من بلاد الشام، فقال لابن عباس: متى صمتم؟ قال ابن عباس: صمنا يوم السبت. قال: وأنتم في الشام؟ قال: صمنا يوم الجمعة. يعني صاموا قبلهم، قبل أهل المدينة. فقال كُريب لابن عباس: ألا تكفيكم رؤية معاوية، يعني أهل الشام؟ قال: لا، إن يعني لكل بلد رؤية، تلك هي السنة. قال: تلك هي السنة، يعني أن كل بلد له رؤية مستقلة. فهذا الحديث الذي عند مسلم استدل به أكثر العلم على أن كل بلد له رؤية مستقلة، وهذا هو الصحيح. نعم. ويصام برؤية عدل ولو أنثى. نعم، برؤية عدل واحد، هذا قول جمهور العلماء، خلاف للمالكية قالوا برؤية عدلين. ويرد عليهم بحديث ابن عمر المخرج في السنن، قال: تراءى الناس الهلال فرأيته أخوتنا سلم أن رأيته فصامه وأمر بصيامه، حديث ابن عمر. وفيه كما قال الأحناف وغيرهم استحباب الترائي، تراءى الهلال يستحب هذا. نعم. فإذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. نعم، فإن صاموا رمضان كاملا بشهادة رجل واحد ثم لم يروا الهلال، يعني هلال العيد شوال، قالوا يكملون 31، لعل ذاك الرجل أخطأ، لعله أخطأ ما رأى الهلال وقبلت شهادته. قال: أو صاموا لأجل الغيم، يعني يوم الشك كانوا شاكين فصاموا، على قول المذهب أن يوم الشك يصام. قال: فإذا كمل 30 مرة والهلال يكونوا إيش؟ 31، إذن هم يكون أخطأوا في صومهم. هذا معنى قوله. ونحن كما قلنا أن الجمهور العلماء يقولون لا يصام يوم الشك، وهذا هو الصحيح. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. نعم، قال: إذا رأى لوحده رأى هلال رمضان أو رأى هلال شوال وما قبل قوله يرد. القول الثاني لا، أنه يعني يفطر سرا، لكن القول الصحيح كما قال أهل العلم أنه مع المسلمين، أن صاموا صاموا وأن أفطروا أفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. إذ رأى الهلال ما قبل قوله ما يصوم، يكون مع المسلمين. وإذ رأى هلال العيد ما قبل قوله ما يفطر، بل يصوم مع المسلمين. نعم. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. نعم، هنا من يجب عليه الصوم؟ يجب على المسلم، قال ذاك الكافر. المكلف يعني العاقل البالغ، العاقل البالغ، العاقل خرج المجنون، والبالغ خرج الصغير، لكن الصغير يعود على الصوم. قادر على الصوم، والقدرة تكون بأمرين اثنين: أن يكون صحيح البدن يعني غير مريض، وأن يكون مقيم في الوطن ليس مسافرا. هذه القدرة، الصحة في الأبدان والإقامة في الأوطان. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء، وعلى كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. نعم، يقول: فإذا رأوا الهلال نهارا يقول يمسكون تعظيما للشهر، ما يحسب لهم الصوم لكن يمسكون تعظيما للشهر. لكن هذا الكلام يعني قال به الحنابلة، وقال آخرون لا، أنهم ما يصومون لأنهم أصبحوا مفطرين فلا يصومون. قال: وكذا من كان أهلا في أثنائه، يعني صغير بلق في نهار رمضان ملق، قالوا ليش يمسك بقية اليوم؟ لكن هذا لا دليل عليه. قالوا كذا حال ونفساء إذا طهرتا تمسكان بقية اليوم، هذا أيضا لا دليل عليه. ومسافر قدم مفطرا وصل إلى إلى بلده مثلا العصر، نقول إيش تمسك بقية اليوم؟ كل هذا لا دليل عليه. من أفطر بعذر شرعي ليس هناك دليل يمنع من الطعام والشراب، لأنه أفطر بعذر شرعي، المسافر عذر شرعي، الحائض والنفساء عذر شرعي، وهكذا. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكين. نعم. ومن أفطر لعذر من الأعذار، إما لكبر، كبير في السن تلحق مشقة، وعلى الذين يطيقون فطر الطعام مسكين، قال ابن عباس الشيخ والشيخة يعني الكبير السن، قال أو مرض لا يرجى برؤه. المرض ينقسم إلى ثلاث أقسام. الأول مرض خفيف كصداع الرأس أو كسر الضرس مثلا أو جرح في الأصبع، هذا وإن كان يسمى مرضا لكن لا يترخص به، هذا قول الجمهور خلافا للظاهرية. الظاهرية قالوا كل مرض حتى لو جرح في الأصبع يسمى مرض لك الفطر، لكن القول الأول هو قول الجمهور. والثاني مرض يرجى برؤه يعني زواله مع الوقت، كما مثلا يعني أجرت له عملية أو به يعني حمى شديدة لا يستطيع الصوم، هذا هو أعلم بنفسه، إن كان لا يستطيع الصوم أفطر وقضى الأيام التي عليه متى ما تحسنت حالته. الحالة الثالثة مرض لا يرجى زواله، لا يرجى برؤه، كمثلا مريض السرطان أو السكر مثلا أو غير من الأمراض التي لا يرجى برؤه إلا يشاء الله شيئا، فهذا إذا قاله الطبيب المسلم أنك لا تستطيع الصوم فإنه يفطر ويطعم على كل يوم مسكينا. إذن أخو هنا مسألة مهمة، الفرق بين المرض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه. الذي يرجى برؤه هو أعلم بنفسه، يفطر ويقضي الأيام التي عليه. أما الذي لا يرجى برؤه لا بد أن يستشير إيش الطبيب المسلم، قال يا فلان أنك لا تستطيع الصوم، هذا نعم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام إما عن كل يوم بيومه أو يؤخر إلى آخر يوم ويطعم المساكين. نعم. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. نعم. ويسن الفطر لمريض يضره الصوم بشرط هذا إيش المرض الذي يرجى برؤه، والمسافر يقصر الصلاة، المسافر له رخصة. والسفر يا أخوة ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول سفر لا مشقة فيه، وهذا هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والثاني سفر فيه مشقة لكنه مستطاع، هذا أيضا هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الحالة الثالثة سفر فيه مشقة غير مستطاعة، هذا يجب في حق الإفطار، لغة سلم ليس من البر الصوم في السفر. إذن هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى سفر لا مشقة فيه، قال سلم المسافر أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الحالة الثانية سفر فيه مشقة لكنه مستطاعة، مثلا سافر بالسيارة من هنا إلى مثلا مكة فيه مشقة لكنه مستطاع يستطيع أنه يصبر، فهذا أيضا إن شاء صام وإن شاء أفطر. لا شك أن قالوا الفطر أفضل في حقه أن يأخذ بالرخصة. الحالة الثالثة السفر الذي فيه مشقة غير مستطاعة، كما سافر ماشيا، هذا يجب في حقه الفطر، يقول ليس من البر الصوم في السفر. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. قالوا بشرط أن يخرج عن البلد، لأنه لا تبدأ الرخص إلا إلى فارق عمران البلد، الجمع والقصر والفطر إلى فارق عمران البلد. نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. نعم، هذه المسألة يعني الحامل والمرضع، إذا أفطرت الحامل خوف على نفسها هي، أو المرضع خوف على نفسها، تقضي هذا اليوم فقط. لكن إذا خافت الحامل خوف على الحمل، أو المرضع خوف على الرضيع، قال في الحالة هذه عليها القضاء والإطعام عن كل يوم من مسكين. لكن ذهب المحققون من أهل العلم أن في كلا الحالتين عليها القضاء فقط لعدم الدليل على الإطعام. قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال لا يجب إلزام المسلمين بشيء ما أوجب الله عليهم، قال لا يجب إلزام المسلمين بشيء ما أوجب الله عليهم، فمن أين الدليل على الإطعام مع القضاء؟ ربما قال فعدة من أيام أخر، فالعبرة بالدليل. وأما قول من تمسك بقول ابن عباس الذي رواه أبو داود، ابن عباس يا أخوة يرى الإطعام ولا يرى القضاء، قول معروف، قال الحامل والمرضع إذا أفطرتا أطعمتا، ما ذكر القضاء، فإذن أين الدليل؟ فالعبرة إذن بما جاء في كتاب الله في عدة من أيام أخرى. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. نعم، إذا يعني أغمي عليه أو صاب جنون النهار كله إلى مغيب الشمس صومه ليس بصحيح، عليه القضاء. لكن لو أفاق في جزء من النهار أو نام جزء من النهار صح صومه. نعم. لا، إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. نعم، قال لا إن نام جميع النهار، لو إن شاء نام من الفجر إلى العصر جميع النهار صومه صحيح ما ضر، إلى قبيل المغرب بيسير صومه صحيح لا يضر. قال ولازم المغمى عليه القضاء، ولازم المغمى عليه إلا القضاء فقط، من أغمي عليه متى ما فاق عليه القضاء فقط. نعم. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرض. نعم، الفريضة. نعم، قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، صوم الواجب رمضان النذور كفارات، يقول كل يوم، هذا قول المذهب. القول الآخر قول المالكية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من العلم أنه يكفيه نية واحدة من أول الشهر، تكفي نية واحدة من أول الشهر، إلا إذا قطع الصوم أفطر مثلا لعذر، فهذا إذا أراد أن يصوم اليوم الذي بعده ينوي من الليل. نعم. ويصح النفل بنية من النهار قبل. نعم. الزوال. نعم، أما النفل فلا يشترط له يا إخوة، فلا يشترط له النية من الليل، لكن يعني في الصباح قبل الزوال، قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس. نعم. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. نعم، قال وأما النفل فلا يصح نية من الليل، لكن بعض العلماء كان يفرق يقول النفل المطلق والنفل المقيد، وهذا اختيار الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين، يقول النفل المقيد كالأيام البيض مثلا، يقول هذا كصوم الست من شوال، يقول هذا يجب له النية من الليل. قال أما المطلق صوم خميس صوم اثنين، يقول هذا لا يصح له نية من الليل. هكذا يقول الشيخ رحمه الله، كان يفرق يقول ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. لماذا؟ لأنه متردد، يقول لا إن كان قدر رمضان فهو فرضي، يقول هذا ما يجزه لأنه ما جزم النية، ما جزم النية. ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار يعني نوى قطع الصيام خاص قطع صيام، قالوا هذا خاص في الواجب. أما صوم النفل قالوا لا، لو نوى ما يفطر، هذا تفريق لبعض الحنابلة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم، باب ما يوجب الصوم ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. المفسدات تنقسم إلى قسمين، قسم فيه القضاء وقسم فيه القضاء مع الكفارة مع الكفارة. والمفسدات يا أخوة إما مفسدات متفق عليها وإما مفسدات مختلف فيها كما سوف يأتي إن شاء الله. نعم. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامداً ذاكراً لصومه فسد. نعم، هذه مجموعة مفسدات، منها ما دخل في الجوف ومنها ما خرج من البدن. إذن المفسدات منها ما دخل في الجوف من أكل أو شرب تعمدا، أو استعط يعني من خشمه ووضع العلاج يشمونه بقوة، أو احتقن إبرة. الإبر نوعان، إما إبر مغذية وهذا حكم الأكل والشرب، أو إبر غير مغذية وهذه لا تفطر الصائم. قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، يعني ينزل إلى الجوف. وصي أخوة أن الكحل وقطة العين ومرهم العين ليس من المفطرات. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي شيء كان غير حليله. الحليل يعني الذكر، الحليل يعني الذكر، يعني كل شيء يقول دخل في جوفه يفطره، إلا إذا دخل شيء من الذكر فإن هذا لا يفطره. قال أو استقى، استقى يعني تعمد إخراج ما في بطنه، إفراق ما في بطنه، لقول سلم من استقى فليقضي. لكن من ذرع القي لا شيء عليه، من ذرع القي لا شيء عليه، ومن استقى فليقضي. قال أو استمنى، أو استمنى هذا الآن ما خرج من البدن، الاستقاء خرج من البدن والمني خرج من البدن، وذهب بعضهم وهو قول الظاهرية أن الاستمناء لا يفطر الصوم، لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، وهذا قول ضعيف، وإن كان قال بها بعض أهل العلم غير الظاهرية، قالوا لعدم الدليل على أن الاستمناء يفسد الصوم. أما الجمهور قال لا، الاستمناء يفسد الصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والشهوة والاستمناء شهوة، فاستدلوا بهذا الحديث القدسي. قال أو باشر فأمنى، يعني قبل زوجته فأمنى أيضا يقول، أو أمذى، لا لا، لكن الأصيح أن المذي ليس بمفسد، المذي ليس بمفسد، لا يفسد الصوم إلا المني. قال أو كرر نظر فأنزل، ينظر مثلا إلى محرمات فأنزل، هذا أيضا فسد صومه. أو حجم أو احتجم، الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أصحاب السنن، هذا قول حنابلة. أما جمهور العلماء قالوا بأن الحجامة لا تفسد الصوم، قالوا الدم ينقسم إلى قسمين، دم قليل كدم التحليل أو دم الجروح وهذا لا يفسد الصوم عند جماهير العلماء، والثاني دم كثير كدم الحجامة أو دم التبرع في الدم. الحنابلة يرون أنه مفسد للصوم، والجمهور يرون أنه غير مفسد للصوم، وقال من حيث أحد أفطر حاجم وحجوم حيث منسوخ، نص على ذاك الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي كان من أعلم الناس في معرفة الناسخ من المنسوخ، حتى قال الإمام أحمد ما عرفت ناسخ حديث منسوخه حتى جلس الشافعي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على الثلاث أو بالغ فأدخل الماء حلقه لم يفسد. نعم، هذه غير مفسدات الصوم. قال لا، يعني التي لا تفسد إذا أكل أو شرب ناسيا لا شيء له. طيب إذا جامع ناسيا، موضع خلاف بين أهل العلم، اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه حتى إن جامع ناسيا حكمه إيش؟ الأكل والشرب، لا يفسد صومه ولا كفارة عليه، هذا قول من قولي. قال أو مكرها، إذا أكل أو شرب مكرها لا شيء عليه، أو طار إلى كذلك المرأة إذا أكرهها زوجها على الجماع لا شيء عليها، صح أن فسد صومها لكن ما عليها كفارة. قال أو طار إلى حلق ذباب، يعني وقع في فم ذباب لا شيء عليه، أو غبار، أو فكر فأنزل، مسافر فكر في زوجته وأنزل يقول لا شيء عليه، أو احتلم، إذا احتلم أيضا لا شيء عليه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يعني يأتي أهله بالليل عليه الصلاة والسلام ثم يصبح جنبا فيغتسل ويصوم، يغتسل ويصوم. فهذا في بيان أنه يعني أن من أصبح جنبا لا شيء عليه. وأما حديث من أصبح جنبا فلا صوم له حيث أبي هريرة عند أبي داود هذا حيث ضعيف، وقال بعضهم بأنه منسوخ، قال بعضهم بأنه منسوخ. قال أو أصبح فيه طعام فلفظه، يعني كان بين أسنانه طعام ما يضره، أو اغتسل في نهار رمضان لا يضره، أو تبضمض أو استنشق ونزل ماء إلى جوفه، كل هذا لا يضر لأنه غير متعمد. نعم. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهار. نعم، يقول لو أن إنسان بالليل شك هل أذن الفجر أم لا فأكل ثم تبين أن الفجر قد أذن، هنا يكون صومه، للقاعدة الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. أما العكس إذا شك غربت الشمس أم لا فأفطر ثم تبين أنها لم تغرب فزاد صومه، للقاعدة الأصل بقاء النهار. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. نعم، هنا انتقى إلى القضاء مع الكفارة، كل المفسدات التي مرت فقط فيها القضاء فقط، والكفارة فقط في الجماع، قضاء مع الكفارة. لحديث المجامع امرأته في رمضان، حديث في البخاري مسلم، حيث أبي هريرة رضاه قال هلكت رسول الله، قال ما هلك، قال وقعت عن امرأتي وأنا صائم، قال سلم اعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال فصل شهرين متتابعين، قال أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينة، قال لا أستطيع. الحديث. وفي رواية عند أبي داود قال صم يوما مكانه، رواية عند أبي داود، فدل على إيش؟ وجوب القضاء مع الكفارة. نعم. وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. نعم، هنا الذي لا كفارة إيه؟ إذا جامع دون الفرج، يعني كان يقبل زوجته ويحضن زوجه ثم أنزل لا شيء عليه، عرفت كيف؟ إذا جامع دون الفرج، إنما الكفارة إذا أولج الذكر في فرج المرأة، أما إذا أولج الذكر في غير فرج المرأة لا كفارة عليه، فسد صومه وعليه القضاء فقط. قال أو كانت المرأة معذورة، يعني غصبها الزوج، فهذا لا شيء عليها، فقط القضاء، فقط القضاء. قال أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. نعم، لأن أخوة يعني مسافر نوى أنه يسافر، والآن له رخص إيش؟ رخص السفر، منها الجماع لا شيء عليه. نعم. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. نعم، هنا في مسألة الكفارة يقول إذا جامع مرتين في اليوم، مرتين في اليوم، يقول إذا كفر عن الأولى، مثلا جامع الصباح وهو لا يستطيع العتق ولا الصوم، أطعم 60 مسكين، فلما رجع الظهر جامع مرة أخرى، نقول أيضا عليك كفارة ثانية. أما إذا جمعها في الصباح ولم يكفر، وجمعها في الظهر ولم يكفر، وجمعها العصر ولم يكفر، عليه كفارة واحدة، هذا يقول المؤلف. أما إذا جمعها كل يوم كان يجامع، نقول في كل يوم عليك كفارة، على كل يوم عليك كفارة. نعم، حتى ذكر أن شخص قال جامعت الزوجة 7 أيام في رمضان، يعني عليه 7 كفارات. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. نعم، لكن صحيح لا يخضع، من لزم الإمساك لا شيء عليك كما قال الشيخ محمد رحمه الله، لأنه هذا معذور عنده رخصة. نعم، شخص كان مسافر ثم نزل على أهله، ووجد الزوج يعني اغتسلت نهارا من الحيض، هي معذورة هو معذور، لا شيء عليهم يقول الشيخ رحمه الله، هذا هو الصحيح. نعم. وإن جامع وهو معافا ثم مرض أو جنى أو سافر لم تسقط. نعم، يعني لم تسقط عنه الكفارة، جامع زوجته ثم أصابه مرض الكفارة تبقى في ذمته، جامع زوجته ثم سافر تبقى الكفارة في ذمته، جامع زوجته ثم أصابه جنون تبقى أيضا الكفارة في ذمته. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم، يعني أنها خاصة في الصوم، خاصة في في الجماع فقط، أما في غير الجماع من أكل أو شرب متعمدا هذا يأثم، المتعمد يأثم، واختلفوا هل عليه القضاء أم لا يا أخوة، هذه مسألة مهمة، من أفطر لغير عذر شرعي هل عليه القضاء أم لا؟ ذهب جمهور العلماء أن من أفطر متعمدا لغير عذر عليه التوبة والقضاء، والدليل حديث إيش المجامع في نهار رمضان، هنا ذكرت يا أخوة في هذا الحديث حتى لو وقفت على 600 فائدة من هذا الحديث، من هذه المسألة أن من جامع في نهار رمضان متعمدا عليه التوبة وعليه القضاء، يقول نفسه له صم يوما إيش مكانه، وكان متعمدا الرجل قال هلكت قوقعت أمراتي من الصام، يعلم الحرمة متعمدا يقال صم يوما مكانه. وذهب شخص ابن تيمية وابن القيم وغيره من المحققين من العلم أن عليه التوبة فقط ولا قضاء، قالوا أن القضاء خاص لأهل الأعذار، فكان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى، استدلوا بالآية، عرفت كيف؟ لكن قول الجمهور هو الصحيح، يعضده حديث مجامع في نهار رمضان صوم يوم مكانه. نعم. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. نعم، هذا قول جمهور علماء أنها على الترتيب، خلاف للمالكية يرونها على التخير، هو مخير، إن شاء صام أو شاء أطعم أو شاء إيش أعتق رقبة، قال هو مخير، لكن جمهور العلماء قالوا على الترتيب يعتق رقبة. الآن لعله لا يوجد إخوة عتق رقبة، سألنا في كذا بلد من البلدان التي ذكروا أن فيها عتق، قالوا ما فيها الآن، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، لا بد من التتابع، ولا ينقطع التتابع إلا لعذر كعيد مثلا، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، فإن كان فقيرا لا يستطيع سقطت عنه الكفارة، لحديث المجامع قال رسول الله لا أستطيع، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عذق تمر، فقال رسول الله والله ليس بين بيت أفضل من بيتي، فقال خذ هذا، فأعطاه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعضهم يقول لا، يقول تبقى الكفارة في ذمته، تبقى في ذمته، لكن الصحيح أنها لا تبقى في الذمة بل تسقط، كما قال بعض أهل العلم وهو قول الحنابلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لذاك الرجل تبقى في ذمتك، والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هنا وقت حاجة، لماذا ما قال له تبقى في ذمتك؟ نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. نعم، باب ما يكره يعني ما يفعله الصائم، وما يستحب أن يفعله وحكم القضاء. نعم. يكره جمع ريقه فيبتلعه. نعم، هذا مكروه. نعم. ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. نعم، هذا قول، لكن القول الصحيح صحيح هو اختيار الشيخ صالح الحيدر رحمه الله، أنه حتى إذا وصلت إلى فمه يقول إذا بلعها لا شيء عليه، يقول لأنها ليس الطعام ولا شراب. نعم. ويكره ذوق طعام ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. نعم، ويكره ذوق الطعام يعني بلا حاجة، ومضغ العلك، ولكن يقول العلك إذا يعني كان يعني قويا يعني صلبا، أما العلك إذا كان لينا يقول فهذا يفطر الصوم، لكن يا اخوه في كلا الحالتين الانسان يشتري بالعلك الافضل، لان جاء في الأثر أن عائشة وعنها رضاها رخصت في العلك للصائم، يقال العلك الصلب. نعم. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقة. المتحلل يعني يكون لين ينزل في الجوف كالعلوك الآن. نعم. وتكره القبلة لمن تحرك القبلة. أحسن الله. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم، القبلة لمن الشاب تحرك شهوته بخلاف الشيخ الكبير، والأفضل للجميع الشيخ الكبير والشاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملكهم لإربة عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. نعم، هنا منقصات أجر الصوم، المنقصات لما انتهى من المفسدات بدأ بالمنقصات، الكذب والغيبة والشتم كل هذه منقصات، من لم يدع قول الزور. والكذب ليس لحاجة يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري بحيث أبي هريرة، وعند ابن ماجه والترمذي وغيرهما أيضا عن أبي هريرة رب الصائم حظم الصوم الجوع والعطش، يعني ما استوت شيئا. وعند ابن أبي شيبة بحيث من قول جابر أنه قال إذا صمت فصم معك لسانك وسمعك وبصرك عن المآثم. نعم. وسن لمن شتم قوله إني صائم. نعم، هل أفضل له وإن كان له رد السيئة بسيئة وجزاء السيئة سيئة مثلها، لكن الأفضل يقول إني صائم يحفظ صيامه. نعم. وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. نعم، هذا من الآداب، يقول من آداب تأخير السحور أن يكون قبيل الفجر حتى يتغوى على صوم النهار، وتعجيل الفطر، وتعجيل الفطر. والسنة في الفطر أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. ويقول ما ورد ذهب الظما وفتت العروق وثب الأجر إن شاء الله. نعم. ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. نعم يا أخوة، يستحب من عليه أيام من رمضان تكون متتابعة حتى لا يكسل، حتى لا يصيب مرض أو نحو ذلك، فإن فعل فعليه مع القضاء. قال نعم، قال ولا يجوز له تأخير رمضان إلى آخر من غير عذر، فإن أتاه رمضان الآخر يقول الشيخ عليه مع القضاء الكفارة، لكن الصحيح عدم الدليل على الكفارة في كتاب الله في عدة من أيام أخرى. نعم. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر استحب لوليه قضاؤه. نعم، الولي هنا يعني من يرثه، يعني ورثه، ورثته إن كان عليه صوم صام عنه، وسلم من صام من مات عليه صوم صام عنه وليه. نعم. قال رحمه الله باب صوم التطوع. نعم، الآن انتهى رحمه الله من صوم رمضان وانتقل إلى صوم النافلة، صوم التطوع. نعم. يسن صيام أيام البيض. أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري يستحب صيامها، جاء فيها عدة أحاديث. نعم. والاثنين والخميس. والاثنين والخميس تفتح أو أبواب الجنة في الاثنين والخميس كما جاء في صحيح مسلم. نعم. والست من شوال. والست من شوال. نعم. وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. نعم، وشهر الله المحرم وآكده يعني التاسع من محرم وعشر محرم، يعني هو عاشوراء وتاسعاء. نعم. وتسع ذي الحجة. وتسع ذي الحجة يعني من واحد ذي الحجة إلى تسع ذي الحجة، وهو يعني يوم عرفة. نعم. ويوم عرفة لغير حاج بها. لغير الحاج، أما الحاج السنة في حقه الفطر. نعم. وأفضله صوم يوم وفطر يوم. نعم، كما قال سلم أفضل الصوم صيام داود عليه السلام. نعم. ويكره إفراد رجب. إفراد رجب يعني تخصيصه بالصوم، ما يصوم السنة كلها حتى في جار رجب يتعمد كما يفعله الصوفية. ولهم أحاديث في فضل صوم رجب ضعفه كلها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تبيان العجب فيما جاء في صوم رجب. نعم. ويكره أو في شهر رجب، في شهر رجب. نعم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم. نعم، يكره إفراد الجمعة إلا أن يصام يوم قبل يوم بعده، والسبت، السبت على ثلاثة أقوال لأهل العلم في صوم السبت. القول الأول أنه يكره صومه مطلقا مع يوم أو ليس معه يوم، قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. القول الثاني يقول جمهور العلماء أنه صام يوم قبل أو يوم بعده زالت الكراهة، يعني أن رسول الله دخل على إحدى نساء المؤمنين وحيث في البخاري مسلم يوم الجمعة فكانت صائمة، فقال رسول الله هل صمت أمس يعني السبت الخميس؟ قالت لا. قال هل تصومي غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال إذن إيش؟ فأفطر. دل على إيش؟ إذا صم مع يوم زالت الكراهة، يقول جمهور العلماء. القول الثالث أن يوم السبت حكم أي يوم عادي، هذا اختيار الشيخ بن باز والشيخ الفوزان وغير من أهل العلم. قال وصوم الشك، لا نقول صوم الشك يحرم صومه، ليس يكره، يحرم صومه. وعيد الكفار إذا كان يصادف يوم عيد الكفار قال يكره صومه. نعم. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض. نعم، قال إلا يحرم صوم يوم العيد حتى لو كان فرض، حتى لو كان مثلا عليه كفارة أو قضاء يحرم صوم يوم العيدين، من صامهما يأثم وصوم فاسد. وأيام التشريق يحرم صومه إلا لمن كان متمتعا أو كان قارنا وليس عنده هدي، فهذا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وابن عمر وعنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرخص صلى الله عليه وسلم في يوم التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه مسلم. نعم. إلا عن دم متعة وقران. نعم. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. نعم، حرم قطعه بل عليه إيش؟ إكماله الفرض. إيش الفرض؟ مثلا صوم نذر فريضة لازم على نفسه، أو صوم مثلا كفارة عليه إيش؟ يعني يحرم قطعه، يحرم قطعه. نعم. ولا يلزم في النفل. نعم، لكن في النفل له ايش قطعه، المتنفل امير النفس ان شاء صام وان شاء افطر له ذلك. نعم. ولا قضاء فاسده الا الحج. نعم، في النافله لو انسان صام مثلا يوم الاثنين ثم شعر بالتعب وافطر لا شيء عليه ولا يلزم بالقضاء الا في حج النافله، الحج سواء كان نافلة أو كان فريضة ما يقطعه. قال وأتم الحج والعمرة لله. فإن أفسد صوم النافلة مثلا جاء مع زوجته قبل التحلل الأول في صوم نافلة، عفوا في حج نافلة، نقول عليك التوبة والكفارة بدنه وتكمل تغلب النسك إلى عمرة وعليك القضاء من قادم. هكذا أجمع الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسبيتها إن شاء الله في باب الحج إن شاء الله. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير وأوتاره آكد وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد. نعم، هنا ختم كتاب الصوم بتحري ليلة القدر، وسميت ليلة القدر لأن لها قدر ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وهي في العشر الأواخر من رمضان عند أكثر أهل العلم، وأنها في أوتار العشر الأواخر وأنها متنقلة. قال في العشر الأخير من رمضان وأوتارها آكد متنقلة. قال وأرجاها ليلة 27 من رمضان، هذا أرجاها. قال ويدعو فيها بما ورد حيث عائشة رضي الله عنها في السنن اللهم لك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. قال رحمه الله باب الاعتكاف. باب الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم الشيء، وشرعا هو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد بنية عفوا لطاعة الله، لزوم المسجد بنية لطاعة الله. لكن لو انه لزم المسجد هكذا جالسا بدون نية ما يسمى اعتكافا. والاعتكاف يخوة عام في كل المساجد. قالت ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قال البخاري باب الاعتكاف في المساجد كلها. فهو عام في كل المساجد. أما من قيد في المساجد الثلاث فهذا فيه نظر. استدل بحديث حذيفة الله الذي رواه الطحاوي في معاني الآثار. قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. طبعا هذا الأثر أو هذا الحديث ضعف أكثر أهل العلم. غوث قالوا لو صح معناه الاعتكاف كامل. هنا نفي كمال، يعني الاعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاث. بل حذيفة أنكر عليه ابن مسعود كما في نفس الحديث، لما رأى حذيفة الناس اعتكفوا في الكوفة فقال ما هذا الاعتكاف؟ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فقال ابن مسعود قال يا حذيفة لعل الناس حفظوا ونسيت. شوف أنكر عليه ابن عباس ابن مسعود. فينبغي ذكر الحديث كامل. الأمر الآخر الآية ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. هذا هنا الاستغراق كل المساجد، ليس للعهد الذهني، لكن لو قلنا للعهد الذهني ايش المساجد اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير المسجد النبوي؟ فيه مسجد قباء كان موجود، مسجد بين الأشهل، يعني كانت في مساجد. فالشاهد اخوة ان الصحيح ان الآية عامة. قال البخاري قال باب الاعتكاف في المساجد كلها. قال ابن حجر فتح الباري معناها ان البخاري يضعف حديث حذيفة الاعتكاف اللي في المساجد الثلاثة. نعم. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. هذا هو تعريفه، لزوم مسجد لطاعة الله بنية، لابد ايش بنية، لأنه عبادة والعبادة لابد لها من نية. نعم. مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر. نعم، هو سنة وليس واجبا، ويصح بلا صوم، يجوز أنك ايش تعتكف بدون صوم، لكن مع صوم أفضل. والدليل أن عمر رضي الله اعتكف ليلة، رواه البخاري، والليل ليس فيه صوم. قال ويلزمان بالنذر، يعني لو نذر أنه يعتكف صائما يجب عليه ايش الاعتكاف والصوم. نعم. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. نعم، لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، تجمع فيه يعني تقام فيه الجماعة. أما مسجد مهجور ليس فيه أحد ما يسمى ايش اعتكافا، لابد في مسجد فيه جماعة جمع. إلا المرأة في كل مسجد حتى لو كان مهجور. لماذا؟ لأن النساء ما تلزمها الجماعة. قال إلا مسجد بيتها ما يجوز لها الاعتكاف به، لأنه ما يسمى مسجدا. نعم. ومن نذر أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجزئ فيما دونه، وعكسه بعكسه. نعم، لو أن الإنسان نذر اعتكاف في المسجد نقول أي مسجد يجزئك، أي مسجد. لو قال نذر علي أني أعتكف في مسجد في الكويت نقول لا أعتكف في مسجد في السعودية ما يلزمك هذا، لا تسد بها. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام نقول يجب عليك أن تنذر المسجد الحرام. طيب لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى حرره الله من اليهود نقول اذهب إلى المدينة أو إلى مكة. لكن لو نذر المسجد الحرام وقال لا سوف أعتكف في مدينة نقول لا، يجوز إيش من الأدنى إلى الأعلى لكن ليس من الأعلى إلى الأدنى. فقال هنا رحمه الله قال والصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام والأقصى والمدينة والأقصى. مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والمدينة بألف صلاة، والأقصى بخمسمائة صلاة. قال لم يلزمه فيه، وإن عين إذا قال مثلا سوف أعتكف في مثلا المدينة أو الحرام مسجد الحرام، قال لم يجزه فيما دونه. إذا قال مثلا في مكة، المدينة دونها في الأجر، نقول لا اذهب إلى مكة، قال لم يجزه في دونه. وعكسه بعكسه، لكن لو قال اعتكف في المدينة ثم ذهب إلى مكة لا بأس. نعم. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. نعم. هنا يا أخوة يعني متى يبدأ الاعتكاف؟ الاعتكاف يا أخوة يبدأ الصحيح أنه من فجر 21 صبيحة 21، من فجر صبيحة 21، هذا الصحيح لما جاء في البخاري ومسلم عائشة قالت كان يسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه. قال الصنعاني في سبل السلام قال هذا فيه بيان أن الاعتكاف يبدأ من صبيحة 21، وذهب الحنابل وغيرهم أنه يبدأ من ليلة 21 من الليلة، وكلا الأمرين الحمد لله جائز، لكن أفضل أنه من الصبح، لكن لو اعتكف من المساء لا بأس. وأما الخروج من اعتكاف يكون بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، ولو أخر إلى طلوع الفجر وصل الفجر ثم ذهب إلى صلاة العيد لا بأس بذلك، كلا الفعل صحيح. نعم. ولا يخرج المعتكف إلا لابد منه ولا يعود. نعم، يعني لابد لا يخرج إلا لأمر لابد له منه، مثلا ليس عند شخص يأتي بالطعام فلا بأس أن يذهب إلى بيته يفطر ثم يرجع، أصابته جنابة ليس عند ماء يذهب إلى أهله يغتسل ويرجع. نعم. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. نعم، ما يعود مريض لكن لا بأس أن يسأل عنه وهو ماشيا لا بأس، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط قبل الاعتكاف أني أزور فلان أو أني أشهد جنازة فلان. وهذا قاسوه الحنابل على الحج، دخلنا سلم على يعني بضاعة، دخل على وكان شاكي من في الحديث، فقالت يا رسول الله إني شاكي، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. دخل على الله المستعان نسيت الآن، الشاهد على مراهم من أقاربه من بني هاشم، ابنة عم له، ابنة عم للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. نعم، من جاءت زوجته مثلا أو كانت مثلا معتكفة معه إذا جامعها فسد الاعتكاف، فسد الاعتكاف. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم، يستحب اشتغاله بالقرب يعني القربات من صلاة، تلاوة قرآن، ذكر، قراءة كتب العلم النافعة، واجتناب ما لا يعنيه من أمور الدنيا، لأنه مشتغل في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال بعده كتاب المناسك، كتاب الحج نقف عنده إن شاء الله. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم عليه محمد. هذا سوف تعطون هنا. أين إذا كان فقيرا وأعطي من بيت المال لا بس يقول له تصدق به على أولادك لا بس. نعم. نعم. الصيام في يوم النفل. إيه. هل يكون الأجر حين المساك أو من فجر ذاك اليوم؟ لا عامة يكتب له أجر الصوم. من صام يوم في سبيل الله بعد رمضان النار 70 خريفا. نعم شيخنا الأجر أعظم يعني يمسك بعد صلاة الظهر. إيه نعم. في صيام النفل. الله أعلم، لكن الأجر على قدر المشقة كما جاء في الحديث. الله أعلم. نعم. نعم. لا بأس لأنه سنة. نعم جاء. نعم. نعم. ينتظر حتى تبقى في ذمته، كان مستطيعا تبقى في ذمته، لكن نحن نقول إذا كان غير مستطيع هذه تصدع عنا في أصح قول العلماء. نعم شغلة المسافر إيه إيه نعم، هذا نحن عامة في كل صوم من طلوع الفجر الصادق، لكن صاحب النافلة لو أنه نام واستيقظ نهارا وأراد الصوم لا بأس. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إذن أصبحت صائمة، حديث في البخاري ومسلم. نعم شيخ أغمي عليه صائم، ها؟ صائم أغمي عليه من ثلاث أيام أي نعم لا لا لا لا يتم صومه، لا ذكر إذا أغمي عليه أو جن النهار كله هذا عليه القضاء، أما إذا جزء من النهار لا شيء عليه يكمل صومه. نعم شكرا. إذا عزم أقرب النية بالصيام له هل يكون صامه؟ نعم. ثم تردد لا ما ينقطع بالتردد، لا ما ينقطع، ذكر رحمه الله قبل نعم شيخ الذكر المسافر هو لا شك أن الأفضل في كل حالات الفطر، إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تأخذ عزائمه، هذا أفضل. أي نعم المقيد قالوا ك يعني يوم عرفة قيد بعرفة، يوم عاشوراء صوم الست من شوال، هذا ذكر الشيخ محمد رحمه الله العثيمين. أما المطلق يصوم مثلا يوم اثنين يوم خميس أي يوم يده، يوم ثلاثاء يوم أربعاء أي يوم يده. نعم شيخ من مات عليه قضاء الفرض هل يقضي عنه ولي؟ من مات عليه قضاء الفرض أي نعم اي هذا هو القول الصحيح خلاف الحنابل. الحنابل قالوا ان الحديث خاص في النذر، من مات عليه صوم صام عنه وليه، جاء في روايه من مات عليه صوم ونذر، استدل به الامام احمد رحمه الله بهذه الروايه رواها في المسند، لكن الصحيح انه عام في كل صوم سواء كان صوم نذر او صوم كفاره او صوم رمضان، في كل صوم واجب، هذا هو الصحيح. نعم ناشا. هو العبرة اسمه الذي فيه جماعة، لكن الذي فيه جمعة من باب أولى، أفضل من باب أولى حتى لا يضطر إلى الخروج. نعم هذا من باب أولى. نعم سبحانك اللهم وبحمدك.